يوحى إليه، فمن شيء حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وصدقه الواقع، وجلاه الرب سبحانه عز وجل وأخرجه لحياة الناس ومعاشهم يرونه رأي العين كما حدث به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولماذا بدأ بهذا الوصف؟ لأن مضمون الحديث فيه أمور غيبية يحتاج إلى التصديق الجازم وإلى الاعتقاد وإلى الابتعاد عن الريب والشك. فهناك أحاديث يحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن غيبيات وقد لا تتماشى مع المنطق البشري، والمؤمن إذا صح الحديث عليه أن يذعن وأن يسلم وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعمل عمله في الحديث، لأن هذه العقول قاصرة لا يمكنها أن تفهم أو أن تتأول على حسب منطقها بلغة العصر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه اللذة في العبادة، اللذة في العبادة هو التسليم، هو أن تلغي عقلك إذا جاء قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تقيس كلام رسول الله على عقلك، فإذا وافق كلام رسول الله عقلك أخذت به، وفي الحقيقة أنك أخذت بعقلك، وإذا خالفه خالفته، بل العكس ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تنزل عقلك وأن تنزل منطقك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك هو الحق المبين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإذا خالف عقلك كلام رسول الله فاضرب بعقلك عرض الحائط، هذا هو الأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنك تقدم بين قول بين يدي الله ورسوله، والله نهانا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي أن تقدم العقل على النقل. وهذه الفرق الضالة التي فعلت هذا ذاقت ولات هذا الضلال لما تأولت القرآن تأويلا مذموما، والتأويل المذموم هو أن تصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير قارينة تقوي هذا الصرف. فعبد الله بن مسعود خبرنا باللي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما صادق في القيل او فيما يوحى اليه، كان رسول الله ليه تبكي اسراء وما زادش حاجه، ليه تبكي اسراء رسول الله شاف اشياء كل يشوفه مباشر يهبل يهبل، وربي قال ليه تبكي اسراء ما زاغ البصر وما طغى، اي ما تجاوز الحد وصفا ولا تحديثا، وما طغى ما طغاش مع أنه رغى من آية ربه الكبرى. وفي مطلع سورة النجم زكى الله قوله فقال ما ينطق عن الهوى، وقال العلماء كذلك زكى الله فؤاده قال ما كذب الفؤاد ما رأى، وكذلك زكى كذلك بصره حين قال ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تجاوز الحد فيما حدث صلى الله عليه وسلم. ليت الإسراء رسول الله شاف أشياء الملائكة وما طقلاش، جبريل لم يتجاوز سدرة المنتهى، لو اخترق لاحترق، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبته الله ثبته ولم يحدث إلا بما رأى صلى الله عليه وآله وسلم، فمنطقه صدق صلى الله عليه وسلم في القيل وفيما يوحى إليه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ولهذا احنا مازال لما نتكلموا على نهاية العالم لافان دي موند كما يقولوا بالفرنسية، القوان هذو عندهم تصور نهاية العالم، يعني أصحاب الكونيون أصحاب العلوم الكونية مانيش على التوراة والإنجيل، عندهم نفس التصور، هذو وحي من الله سبحانه وتعالى، لولا أن التحريف بس هذين الكتابين وغيرهما من الكتب التي لم يتعاهد الله حفظها، حتى القرآن ربي تعاهده بالحفظ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة خلاها ربي للأحبار والرهبان، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا. يعني الله وكل لهم حفظ التوراة لكن حرفوا. إذا التوراة فيها المحرف مع أن الله كتبها بيديه فيها المحرف، لكن القرآن ربي حفظ سبحانه عز وجل. احفظ هذا الكتاب، هذا فضل على هذا الفضل لهذه الأمة. الحمد لله ربي احفظ لنا كتابنا، يعني حتى اللي تقوم ساعة كتابنا محفوظ، تم الأخير كتاب محفوظ القرآن الكريم. فيعني احنا كنشوفوا نهاية العالم في القرآن، ولا كما حدثت لنا السنة الثابتة عن الدجال، عن نزول عيسى، عن يأجوج ومأجوج، عن يعني ما عرفوا نهاية العالم كاللي رانا نشوفوا فيها الآن، لأن الذي أخبرنا بها هو الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت علوم تكذب هذا أو تناقضه أو تعارضه فعلينا أن نطرح هذه العلوم أرضا ونضرب بها عن الحائط، وليس العكس. مش كيجي الحديث يصطدم مع العلم في الظاهر، وإلا في الحقيقة العقل الصريح والنص الصحيح لا يصطدمان، وإنما إذا كان ظاهرهما التعارض عرف بلي النقص راه في من فهم النص أو في النظرية العلمية المبرهنة ربما تنسخها مبرهنة أخرى كما صنعت الداروينية والهملكة إلى آخره اللي كانوا يتغنوا بها والآن ضربوا بها عرض الحائط. صناع هذه النظرية كفروا بها ولو يضحكوا على الترهات اللي كانوا يحدثوا بها، وإن كان البعض ما زال يعرض عليها بالنوازل ولكن الشاذ لا يقاس عليه. إذا رسول الله حدثنا وهو الصادق المصدوق، حدثنا عن خلقة الإنسان في بطن أمه، ولكن هذه دركها العلم، هذه 40 40 40، لكن لما دركاش العلم هو اللي توقفنا عند الخطأ اللي فاتت، هو أن الله يبعث ملكا بعد 120 يوم هذا المشهور فيؤمر بأربع، هذه ما يدروهاش هما، فيؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولو كان ما كاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل حياتك بعملك لا تدرك هذا. فالطبيعيون علماء الكون أدركوا هذا الأربعينيات ثلاث، بل يجمع 40 يوم النطفة ثم علقة ثم مضغة، لكن من عند الروح ليه ما يعرفوش، هذا يخبرك به غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا علم كبير وضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الأمة، لكن ما عرف الناس بين ده. ثم يبعث هذا الملك، كما ربي داير ملك هو الذي ينفخ الروح، داير ملك هو اللي يقلعوا الروح. فالإنسان هذا يتعامل مع الملائكة في البداية وفي النهاية، هما اللي يحطوا فيها الروح، هما اللي يقلعوا لها الروح، وهذا يعني توكيل من الله سبحانه عز وجل. أول حاجة يكتبها الملك هي الرزق. وهنا يا أخوتي من نتكلموا على الرزق، كثير من الناس تنصرف عقولهم إلى المال، هذا خطأ، لأن الرزق كنشوفوه في القرآن كاين زوج أنواع ذكرهم ربي تعالى الرزق، والنوع الأول ينقسم لزوج أنواع، إذا شحال يقولوا عندنا ثلاث أنواع هذا التقسيمة، زائد الرزق تاع الآخرة. الرزق تاع الدنيا أعطاه ربي للمؤمن وأعطاه للكافر نصه، ولكن كاين واحد يعني خاص قلنا الرزق هذا يتقسم إلى قسمين، القسم الأول من القسمين هذا عطاه ربي للمؤمنين، أما الثاني والثالث يعطيه للمؤمن والكافر، أما رزق الآخرة حرمها ربي على الكافر، رزق الآخرة هو الجنة، ولهذا أصحاب النار يقولوا أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، لو يطلبوا الماء، أو يطلبوا أي حاجة الماء، لأن في جهنم والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم إخوة الإيمان، هذا الماء يعني جاء في الحديث روح اقرأها في تفسير سورة الكهف، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، يقول الحديث بلي يلقى العطش على أهل النار فيستغيثون فيغاثون بماء يغلي تحمله الملائكة بكلاليب من حديد مليء خبو يفدو كل تحديد، فلما يدنو من وجوه أهل النار تسقط فروة رؤوسهم، يعني جلد راسهم يطيح يبقى غير العظم. فها يعني كي تتأمل هذا الحديث مرة فولهذا هم يطلبون الماء، لان الماء هو العزيز دائما كما يقولوا في الدنيا عليه، هو اعز مفقود وارخص موجود. من يكون كاين هو رخيص بصح من ما تسيبهش هو الغالي تبيعه بالعمر، يعني تفضل على اي رزق ماء. ولهذا في النار اول حاجه يبكوا عليها اصحاب النار هي الماء. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله او رزقنا على الاخره، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ولهذا ربي كذلك يقول في سوره صاد: هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الابواب، مش مفتوحة، مفتحة لهم الابواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف اطراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، اي لا ينفد، اي يوم القيامة كيف في الدنيا رزق الله لا ينفد، فالله هو الرزاق امدادا واعدادا، يوجد لك الرزق الامداد. والإعداد يعطيك الآلة اللي تتفنن اللي تتلذذ بها، يعطيك الفوم اللي تأكل به، يعطيك المعدة اللي تطحن، يعطيك يعني الآلة اللي تتلذذ بها تتلذذ بها. فمنه الإمداد سبحانه، ومنه الإعداد، ومنه الإسعاد سبحانه عز وجل. بعد ما تشبع وتريع إلى آخره فتنتابك تلك السعادة، فكلها كل هذا منها. فنرجو لصاحب النونية شي يقول في الرزق بهنا فهم رزق الله يجزيه خير الشيخ جماعة، يعني اسماء الله قاعد جمعها في نونيته، وكل اسم كل اسم جاب المعاني تاعه وردة في الكتاب والسنه، فما يخليكش انت تظل تبحث. انا ناس عاموا صبروا كتابه والسنه، يقول: وكذلك الرزاق من اوصافه، والرزق في افعاله نوعان. اسمع معايا مليح هذا التقسيم، وكذلك الرزاق من اوصافه، يعني من اوصاف الله من اسمائه الرزاق. والرزق الرزاق يقول العلماء ماشي اسم، الرزاق هو الاسم الرزاق، اما الرازق هو يتعلق بافعال الله، يعني بافعال الله، اما الرزاق يتعلق بالربوبيه، فلا يجاز لا يجوز ان يسمى به البشر. ما نجوش نقول واحد رزاق، لان الرزاق يتعلق بالخلق بالربوبيه، يتسمي به ربي، يتسمى به ربي، لاخاطش كاين قسمة عطاء يجوز تسمي به كيما المالك، وقال الملك اتوني به، ولا العزيز، مرأة العزيز. أما رزق ربي نسبة للبشر قال: فارزقوهم منه، فارزقوهم، فقد يسمى الإنسان رزقا، هذه في سورة النساء، فارزقوهم منه، قد يسمى الإنسان رزقا، لكن لا يسمى المخلوق رزاقا. أما قول الله وهو أحسن الرازقين وهو خير الرازقين، هذا مش اسم، خير الرازقين جات بالإضافة هنا، خير الرازقين معناه كاين رازقون كثر، وهو خيرهم سبحانه عز وجل. أما الرزاق فهذا اسم انفرد به الباري سبحانه عز وجل. وكذلك الرزاق من أوصافه، والرزق في أفعاله نوعان، زوج رزق على يد عبده ورسوله، يعني كي رزق يجيبه رسول الله على يد عبده ورسوله، يعني يجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رزق على يد عبده ورسوله نوعان، هذان معروفان، يعني هنا فريقين زوج انواع يجيبهم رسول الله سواء. رزق القلوب العلم والايمان هذا، والرزق المعد لهذه الابدان هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. تسمى الرزق الاول شاهو اللي يجيبها رسول الله، يجيب لك رزق القلب العلم والايمان، ويجيب لك شيش تاكل الحلال، الرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق، هذا هو الرزق الحلال اللي يجيبه رسول الله. علمك كيف الحلال، علمك أنواع البيوع الإحلال، أنواع البيوع الإحرام، بين لك باليمين وبين إلى آخره، يعني مطعمك الحلال الوسيلة إليه، طريق إليه اللي ترضي الرب ولا تسخط الباري سبحانه، ولا هذا رسول الله، فرسول الله هو اللي يقوت لك جسمك ويقوت لك قلبك. فالإنسان إذا اقتات جسدا وترك الفاقة في القلب ليس عليه. الإنسان يغذي الروح ويغذي البدن، ولهذا ربي قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالعمل الصالح هو قوت القلوب، العلم والإيمان، وكذلك الرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزقه. والفرد للمنان. يعني. اما الرزق الثاني شنو؟ اذا هذا الرزق الاول قسمناه على زوج. والثاني سوق القوت الى الاعضاء في تلك المجال سوقه بوزاره. يعني ملي سدي تاكل مره قبل ما توصلك لفمك من برا هذا هو الرزق. الرزق اللي غادي الرزق الاول كي تدخل تمزخها وتفوت لك المعده ويبدا ربي يقسم فيها على جوايمك كل الارض وشحال يدي بالنسبه لا متناهيه في الدقه لا زياده ولا نقصان على حاجه من عند المنان الذي نصب الميزان والذي صنع وعقب الصناعه بالاتقان. هذا الرب الرحمن هو اللي يقسم لك فيك اللقمه اللي تاكلها على الاعضاء. قال والثاني سوق القوت في الى الاعضاء في تلك المجال سوقه بوزان. ويفعل هذا في جسد الانسان وفي جسد الجان وفي جسد النمله وفي جسد الاسد وفي جسد يعني كل حجر. ربك فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا الرزق هل هو من الله ولا مش من الله؟ نكمل شيخ صاحب النوريه يقول هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام وربنا رازقه ثاني. معناه كي تاكل الماكله اذا كانت جايه من الحرام ما تقولش رزقني ربي الماكله. ما جاياش تنسب الحرام لله سبحانه عز وجل. ما تقولش ربي زعما خاين خوين خوين. اما تخيل طفل يعيش في وسط سراب، طفل صغير يعيش في وسط سراب، هذوك السراب ولا واحد بوه يجيب الرشوه مثلا، فالرشوه هذه حرام اللي طفوا علينا الاخوه هذول. فالرشوه هذه حينما يجلبها الرجل الى بيته هذا يعني هذا الرشوه ما نسبوش يقولوا رزق تاع ربي، لكن كي ياكلوها اولادك كي ياكلوها ويمذوها. ننتبه الاخوه ما ندوروش هكا دائما فينا الطبيعه. يعني الانسان يترك كلام رسول الله يبدا يشوف في البورطاب، وهذه نصرات الامام مالك سبحان الله. ونبدا نعاودوها قلنا يحيى تلميذ الامام مالك كان يقري فات فيه كاع ولاو يشوفوا في الفيل وخلوا الامام مالك الا يحيى قال له انت ما تشوفش معاهم الفيل بيعلم الاخرين تا روح يلوم في يحيى. قال انا جيت نشوف العلم يا شيخ ما جيتش تشوف الفيل. اما شحال انت ذا يحيى انت 9 10 تاع روايه اعمال بعض الاخرين يروحوا 10 قلنا انت 9 10 لكن انا نقول فيها اقل راني نقول فيها اليوم ما غلطت تعاود 40 جايه. احنا يا اخوه الايمان لان القضيه اللي عندك بالله يدور القلب ماشي يدور الوجه راه يدور. ما تنجمش تسوق الفرس ماشي اللي زعفان ما تنجمش تسوق الفرس قد تسوقه الى النهر قسم صفات شربه نسيب ما تنجمش. ويحدث لهذا في التدريس في مقاعد الجامعات يحدث هذا تتشرح امور دقيقه ويشوف الفنكاسون ولا ماشي يقول لك راه 9 فلوسك اجل انا شادي راني نشوفها وتجي تقرا لي جوز سبحان الله. فشوف شحال مدت لنا وقت هذا الملاحظ شوف شحال اليس هذا من الشيطان؟ اليس هذا من الشيطان؟ الشيخ حسن طنون في الكويت كان يتكلم على رؤية الله في الجامع. جاو صيبيا داروا تشويش عند الجامع يعني الناس قاعد تبهدلهم قال لهم هذا جرهم الشيطان جرهم الشيطان باغي يشوشون. حنا كان فرطاب محطوط واحد مش راه كاع معانا قال له هيك هذا سولين هما تشويش ليه واحد اخر صولين مش احنا صولين احنا تلاقينا المكالمة صح اللي سوينا مش انا نقول مشينا جزيرة ولكن الشيطان هو اللي مشي فيه. لا هو رسول الله كان واقف عند الجامع هو ومرته صافية يا كان معتكف. أما جاو فاتوا زوج الصحابة قال لهم روحوا روحوا هذه مرتي في الليل. قالوا يا رسول الله وحنا نشكوا فيك. قال لهم شي انتوما الشيطان يخدمكم من بعد الشيطان انتوما ناس لا انتوما صحابة واحد يخدمكم بليس. هذه هي اخوتي وحنا كل نوصوا على طريقة الجلوس طريقة الاستماع كل واحد كي ينظر يخرج خير ما يسيء الادب يخرج خير يخرج عم يريح شويه ويرجع مانيش هذه ما تشوف في الحرم الوكيل وين احنا المال وحنا ما نبدلش قاعد ذراف مع العلماء ولكن الناس تموت تنصاري وترجع تنصاري هذا لا مناص لا مناص يعني معليش لا حرج كيما يقول ولا مناص فاني ما كاش كي سبحان الله واحد يطيح من بعاد هكا ما ينجمش يظل قاعد كذا ولكن يعني الانسان كلامي انا ما تصمتلاش بس كي نبدا نقرا في الحديث درتو عليا هكا خير ما انا قاعدين والله انا نذكروا في بعضنا بعض يقول لا ربي كرمنا بجنس وغيرنا راه في المعاصي فنعيد نعود مع الاسف مع الاسف مع الاسف يعني سنضرب مع هذه الملاحظات ما حيينا ما حيينا مع هذه الملاحظات جلسه في مسجد سيب هذا الالتفات جلسه في جامع الالتفات ملتقى تاع اساتذه سيدي رب ولاد الناس سيب الالتفات واللعب وتتكلم الى اخره الى اخره يعني لماذا في بلاد الغرب تصير ملتقيات ناس دايره هاك ولماذا عندنا في بلاد العرب سبحان الله يعني ولو كنت خطرات تشوف الانباء تشوف ملتقى لا حول ولا قوة الا بالله ملتقى تاع اطباء جراحين واحد يشرح له في الديابوزيتي الاخر يهضروا على زعما الكونسير تاع الكونسير ولا جيد سبحان الله او انت اذا كان هذه بارك في زمان مازال ما تاثرتش فيك اي علم هذا اي علم هذا اللي يعطيك الجانب المعيبي وما عطاكش الجانب الوجداني العاطفي والسلوك اي علم هذا كان رسول الله يحدث الصحابة كأن على رؤوسهم الطير سألوني على هذا اللوم اللاذع لكن هذه حقيقة ينبغي أن تقال ولا نكرني فني فمه وحضر يدركنا فني من نشكر لكن أنا أذكر عيوبنا يا إخوة الإيمان حتى واحد ينقذ ما يمكن إنقاذه وهذه جاء واحد مما يسمعش مليح مصيبة فأصحاب النار أنا ما ليش أصحاب النار الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أصحاب النار شيء واللي خلاهم دخلوا للنار قال الدنيا يقولهم الملائكة يقول لهم ما جاءهم سراسوا يقول له جاءنا بس علم لكم نسمع لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة لو كان سمعنا وبعقلنا ما ندخلوا شرنا لكن لما كان الرسول يتكلم مع الفارق أنا بعد عن ذلك أبحني ذا سورة لما كان الرسول يتكلم كانت العقول منها المتكبر ومنها اللاهي ومنها الساهي ومنها المستصغر ومنها المحتقر الى اخره ودائما اوصي اخواني اياكم واياي يعني واياك ان تصبح هذه الجلسات طرفا فكريا طرفا صح طرفا فكريا يعني يعتاد الانسان روحيا ها يا اخوه الايمان الانسان ما ينطلق من بيته ويتوضا ما يجي يسمع لنا انا ولا يجي يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدايه يجيبها ربي والنور يجيبها ربي في القلب سبحان الله وكم قلت لاخواني من مره ولست اتصنع التواضع والطوع على ما اكون شاهد اتكلم وفي الجالسين من هو خير مني وانا على يقين على يقين لكن الاقدار سابقنا فجعلت منا المتكلم ومنا السامع ومنا المستمع ومنا المنصت ومنا الاذن الواعيه والاذن اللاهيه والاذن الساهيه والاذن التي تذهب هوايه هذا تقسيط عربي يهدي الله هذه الكلمه هي التي تجعلك تنكسر يهدي الله لنوره من يشاء هذا نور ربي يهدي له من يشاء مش بكلام فلان ولا كلام فلان ولا بجمعة فلان ولا بمحاضرة فلان ربما خطرات تشوف حركة من حيوان تفيدك أكثر من محاضرة لقدر عند مريض أكثر من محاضرة لقدر تشوفها في مريض أكثر من محاضرة في تيم أكثر من محاضرة الله سبحانه عز وجل لكن احنا ندير تشوف احنا كيما ديك النحلة اللي تحمر زين ويطلق ترسل فكما يعني تنجذب النحل ينجذب الى النور كاش ما تحسب الملائكه تنجذب الى مجالس النور المؤمن فاقد سيبه يلقى مسكين ويجري ويطلق النور بلا ممات وحط في راسك يا اخي المؤمن حط في راسك باللي يجي عمرك ما يجي نهار وتتوب 100% بلا موت هذه من القطعيات ما كاش واحد تاب 100% وما تايب 100% الزرجه فيها فيها والطيحه فيها فيها والكوة فيها فيها والمقريفة فيها فيها طيح وتموت طيح وتموت طيح وتموت تموت هذا هو الإنسان هذا هو الإنسان ما ليش تأنب نفسك كثيرا قال لك ليه تنسق من كم سمعت هذه رحمة في رحمة ربي كونك تطرح مثل هذه التساؤلات رح في الرحمة ربي هذه إمدادات من الله وأنوار ونفحات من الباري سبحانه عز وجل هذه السياق تاع المعاتبة التي تنزل على قلبك فتمسحه بين الحين والآخر وتحرك به نخوة التوبة والعزيمة هذه رحمة من الله هذه إمدادات هذه نفحات هذه فيضانات فيضانات تاع ربي يعني ربي هذه فتوحات العارفين هذه فتوحات تاع العارفين يفتحها ربي عليك بهذه المداعبة تاع الصيام ليست تاع اللوم بين الحين والآخر فنرجع إلى كلامنا قلنا الرزق الذي ذكره في الموضع الثاني هو توزيع هذه المأكولات التي العقيده. هذا الكلام كيف ودنا مسامعينه من 20 خطا ولا اكثر. صح، متى يتحول الى عقيده؟ الى عقيده متى؟ وانت نساوه ما تروح، نساوه ما تعطسنا. يعني وانت الانسان تضرب فيه كل الطوفيون يقول وانت فاطمه زينه اليقظه. متى متى متى يشرق قلبنا لكلام رسول الله ولكلام ربنا؟ متى متى؟ يعني انا سامعين وسامعين وسامعين، لكن متى منا كل مره نتفكر فيها ربي كي راهي تتوزع؟ متى؟ ثم اسجد سجود شكر وخضوع وخنوع لله سبحانه عز وجل، كونها فاتت اولا مضغوها الاسنان، وثانيا طورها اللسان، وثالثا بلح الحلقوم وما راحش للرئتين وراحت للمعدة عنده وهودت سليمه وزادت انطحنت وزادت يعني تكسر انقاست فيها الانزيمات كما يقول العلماء عليهم رحمه الله الى اخره، وزادت توزعت على حسب الاعضاء بما يناسب الاعضاء دقه وكمالا لا متناهيا في الدقه، جمالا وجلالا وكمالا. شوف الله سبحانه عز وجل تظل مره هي موجوده، شوف الله، ثم يروح بعضها فضلات وبعضها خزنها الكامل وبعضها وبعضها وبعضها وبعضها الى اخره، والافرازات تاع البنكرياس والافرازات التي يعني تلازم هذه اللقمه وهي تخترق هذا الجسد، سبحان الله. فهذا الرزق هو اللي يسمى رزق ثاني، من جابه ابن القيم؟ قال هذا الرزق الثاني لابد ان تكون في الحرام عند رزق، ماشي الماكله، ماشي الماكله، كونها تتوزع على الجسد، من تقعد تتوزع هذا ربي رزقك مهما تجي فكش وباه يوزع على جسدك. فلو ان ذاك الطفل الذي تربى بين السراء اقتاد، او هذاك الابن اللي جابه هو الرشوه، الرشوه هي حرام، لكن كي دخلت فيك درس البريان وبدات تقسم على جسد البريان نقول هذا رزق من الله، قسمها الله وسابها الى اعضاء الطفل بالدقه المتناهيه بالكمال، هذا رزق ثاني. هذا كان يقول رسول الله من ياكل يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا، ما يقولش رزقني واطعمني، الترتيب عشان الرزق يجيبون الماكله، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني، رسول الله من غير حول مني ولا قوه، والله ما يقولها غير الرسول، جغمه تاع ما كيشربها، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمتي، شو الربط؟ الربط بالاسماء، ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، شوف المقابله بين معرفه الرب ومعرفه النفس، فجعل الفضل من جهته والذنب من جهتنا، الذي جعله عذبا فراتا برحمتي، هاو الكمال، كمال الرحمه، ولم يجعله وسعدا ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. ولهذا يقول الشيخ ما دار المعرفه على امرين، معرفه العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه، فمن عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالكمال، ومن عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال، يعرف ربه من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال. تلك وجه رسول الله، قلناها في المسجد صلى الله عليه وسلم، وجه رسول الله نور، نور وجه رسول الله نور كاين، كنا نقول له من فوتنا شوف رسول الله تعمى يقول لك انا قابل. لو كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم تشترى بماء العيون لقبلها بعضنا، ما نقولش كلنا طبعا، لأن رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الجنة، يعني رؤية وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه رسول الله الصحابة كانوا يشوفوه نور، قمر يتلألأ بادر سبحان الله، ولكن هذا الوجه اللي كان يشوفوه نور جرحى يوم ربي في غزوة أحد، وشافوا الدم يسيل من وجه رسول الله، قال العلماء علاه؟ فيعرفوا أن الوجه الوحيد والأوحد الذي لا يحول سبحانه عز وجل، هو وجه الله سبحانه عز وجل. فأنت حينما ترى كماله ترى نقصانك ونقصك، فالله يريك نقصك في كماله ويريك عجزك في قدرته، والعكس ثاني، يريك غناه في فقرك ويريك فقرك في حاجتك إليه، وهكذا. يعني فأنت تقابل، ولهذا تحيد الربوبية يقابل تحيد الألوهية، إن شئت قل هذا، فتحيد الربوبية وأنت الله بأفعاله، وتحيد الألوهية الألوهية أن تعبد الله بأفعالك، فهو يرزق وأنت تشكر، وهو يخلق وأنت تعبد، فأنت تصرف له العبادة توحيدا للألوهية للعبادة، وهو ينزل عليك الأرزاق، يمدك الرزاق، رزقه لا يفنى ومدده لا ينقضي ولا ينفد، وقلنا مشي للبلد الإمداد وكذلك الإعداد. ولهذا رسول الله كان يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني، اي و ذلك الرزق على الأعضاء في تلك المجاري توزيعا لا متناهيا في الكمال. مش متناهي، لا متناهي، حيث أسماء الله لا غير محصورة بعد وصفاته كذلك غير محصورة بوصفين. غير الرحمة تعالى ما عندهاش الرحمة صفة واحدة، صح لا متناهية. رسول الله يقولنا ربي خلق مئات رحمة، مئات يعني يقولنا الرحمة فيها مئة جزء، جزء واحد هو الله به ترحم الناس، وبه قال رسول الله ترفع الدابة حافرها كي لا تخلي صغيرة، يعني الدابة تبدا الحافر تاعها مهما تضرب الشيخ الصغير تاعها على ولدها وتصير لفحة تتحكك على بيضة، لفحة لفحة تتحكك على بيضة لفحة، يعني هذه من رحمة الله سبحانه عز وجل التي وضعها الأرض وادخرت 99 رحمة للآخرة. الرحيم الرحمن سبحانه عز وجل. ولهذا فقط إبليس مين يجي؟ مش يجي، يجيك من جهة القنوط تقنط يطعن في رحمة الله، يضيق لك رحمة الله، يحجر لك واسعا كما ذاك الأعرابي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحمنا على أحد، كما ذاك الحاج يشك بلي ربي يغفر له في عرب، لأنه لم يتسع قلبه صدره، يعني الإيمان تاعه ما بلغش درجة التصور هذا بلي رحمة الله لا متناهية سبحانه عز وجل. شرط علينا ربي للحاجة وقالنا خلوا كل شيء عليها الرحمة، قالنا غير ما تشركوش، عبدي إذا لقيتني بقراب الأرض خطيئة، بصح لا شريك بشيئا، لقيتك بقرابها مغفرة، يعني يؤدب ذنوبك بلغت عنان السماء، هذا ما نحيرك قال لك ربي، لأن رحمتي أوسع من هذه الذنوب، تتسع لذنوبك ولذنوب غيرك، وانظر إلى غيرك، تصير ناس يقتلوا الأتقياء. ويقتلوا الأنبياء ويقتلوا الأتقياء ويقتلوا الصالحين ثم يدعوهم الله إلى التوبة، فسوف يسحق الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يقول لهم طيب هذا شيء نعم فتنوهم تقتيلا وتعذيبا وسجنا واضطهادا وإن تابوا يقبلهم ربي. ربي شوف يوصف المشركين في سورة التوبة يقول لا يكونون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، يقول يبين لنا فمن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمن فمس فالأولى يكون كحل هون تجي الآية وما يقول لك بصح إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بس يردوا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أنت سبحان الله كيف ينتابي القلب في لحظة واحدة، في لحظة واحدة واحد يكون عدوك يولي اخوك، وربي قال لك ادفع بالتي هي احسن فاذا فوري، وكان يقول العلماء بالخف فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي مشي للولي محامي من عداوة للولاية القوية والصلة الوطيدة والناصرة الوطيدة سبحان الله، لكن هذا قلب يقلبه الله كيف يشاء، وسمي قلب لانه يتقلب بين اصبعي الرحمن باذن الديان، يعني ربي يقلبها، الا ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم هذا الرزق هذا قال ربي هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، انت كنت تكون مره تحلال ولا مره تحرام سيتولى الله توزيعها على جسد، فلما يوزعها ربي على جسدك هذا يسموه رزق، حلال ولا حرام توزيعها يسموه رزق، ولهذا يقول هو رزق بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. كيف؟ قال لك ابن القيم خاف لا نقول هذا أن الحرام هو رزق تاع الله، قال لك لا هو رزق الله باعتبار سوقه إلى الأعضاء وليس باعتبار جلبه إلى فمك قبل الإطعام، هذا ما قاله الشيخ في قضية الرازقية، ولهذا المؤمن يقول اللهم ارزقني ما ينويش الدراهم برك، عيب مع ربي عيب، كي تقول اللهم ارزقني انوي الحلال وانوي الدين والايمان، تنوي الرزقين معا، مين تطلب الرزق؟ ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها في سوره طه، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، ولهذا واحد كيف يدير ربي يقول يا ربي ارزقني شيء ينوي به رزقه ربي بالايمان ويرزقه بالعلم ويرزقه بالحلال، لا ينوي يعني العلم والايمان قالهم ابن القيم وحده قال واحد يعني رزق على يد عبده ورسوله، وقال هذان نوعان ايضا قال ايضا نوعان وشاكا رزق القلوب بالعلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. ولهذا سبحان الله إذا كان ربي ساق إليك قاع قدر لك ولهذا يعطيك قاع الرزق عندنا وما يعطيكش معرفة الله ما يعطيك والو ما يعطيكش معرفة الله الفرحة قاعد تكمل العلم هذه ولا علاش فرحان ما نعرف لأن الرزق هذا المال اللي يكون غير وحده لا إيمان مشكلة إذا أعطاك ربي ربي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بالحديث الناس اللي أعطاهم ربي الدنيا صح ما أعطاهمش الآخرة الحديث عن مسلم شحال مرة ذكرنا يؤتى بدنعة من أهل الدنيا يوم القيامة من أهلنا ها شوف أعطاهم ربي الدنيا صح ما أعطاهمش الجنة لأن يجيبهم ربي يوم القيامة هذو يعيشوا فرحانين ومنشطين بالأموال بصح هما كفار ونشطهم ربي صحة ونشطهم الذرية ونشطهم أموال ونشطهم مساكن ونشطهم مراكب وفروش وأزواج حلال وغير حلال كلش كاين لكن ما كاش ربي في القلب هذا الشيء يديرهم ربي يجيبهم يوم القيامة يغطسهم غطسة في النار فيغمسوا غمسة في النار غير غمسة واحدة ويقول لها ربي هل رأيت نعيما قط يجبنا هذا الحديث اللي بغانا سامعينه 200 مرة عيشها أخويا عيشها أوصي إخواني ونفسي أن يعيشوا هذه الرسول عيشوه مش تسمعوا عيشوه ورانا كبار صدقوني كنت أقرأ بعض الأحاديث اللي كان عندي 18 عام وعشرين 25 مش كاع كيما نظرون شوف كي الدنيا تدبرك وتمر على محك الدنيا تولي تقرا حديث رسول الله مش كيما كنت تقرا وتولي تقرا كلام ربي مش كيما كنت تقرا يضرك الله بالبلاء يضرك لفهم كلامه ولتذوق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يسوقك إلى هذه الجنة سوقا من حيث تكره من حيث تكره وأبى الله باسمه اللطيف الذي يعد باللام أبى إلا أن يدخل العبد العارف إلى المحبوبات من باب المكروهات هذا هو وربي يبعد جثر فيكم ازداد اصبر شوية غادي يجي الحرير هذا اسمه اللطف اللي قاله يوسف إن ربي لطيف لما يشاء يوسف له وزير مالية ومكن الله له في الأرض وولت الناس تحوس تلقاه بداها بحاسد طاح فيه ومباع عبد خادم وحقرته مرت العزيز واتهمته وقاسوه في سجن سنين وتوحش بوه وتوحش قلوبهم تقطعوا وظلموا خوته أقرب المقربين إليه حسدا وصرف فيه لما يزرع ودخل السجن مع الخمار ومع القمار ثم من بعد مكنه ربي ولا هو السلطان وجابوا اللي عنده من البدو الى المدينه وهذا الرحله بروحها نعمه لان البدو فيها اقل معرفه بالله سبحانه عز وجل الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدروا ان لا يعلموا حدود الله وش قالهم؟ قالهم هذا تاويل الرؤيا وقال ان ربي لطيف لما يشاء لما يشاء معنى ربي كيدير بلان سامحوني على هذا التعبير ما ينقاش في حق الله غير ما فهموا خونا ربي كيدير ان بلان غير هو اللي عارف من يقعد يفوت في العبد فيه ذاك العبد خطره ينقرش على ربي خطره يسكت خطره ينقرش خطره يسكت وربي يديها حية زينة سبحان الله ربي يقدر عليك بلاء هذاك البلاء يساوي شهادة في معركة قد شهادة بسبب الله حتى أقدسها يوم القيامة وأنت تنقرش هاو علا هاو كذا هاو هنا هاو هنا وربي يوم القيامة يشوفك أنت كنت عندي يعني حبيب حبيب يعني أحب رفعتك ومقامك في الجنة وجوارك يعني أعددت لك لأن ربي في عدله فضل وفي فضله عدل سبحانه عز وجل في عدله عدل ثاني مش أصحابنا نتعذبوا كيف كيف في عدله عدل الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويقتل المؤمنين ليس كالكافر المسالم الذي نشر فيه الكفر يقول ابن القيم في كتاب طلب الإجراد فارجع إليه حتى يقول بعض النار تطفى على أمواليها هذا معنى في عدله عدل يعني في دخول النار فهي عدل للداخل أما في فضله فهي العدل أصحاب الجنة قاعدين يدخلوا لكن يقسم هذا مع الاحساب اعمالهم وتلك الجنه اورثتموها بما كنتم والباهنا مشي باب معاوضه باب سبب مشي باب تاع خلاص مشي زعما بما كنتم تعملوا زعما خلصني اعطيتك الجنه وليش تخلص الجنه شكون يخلصها ولكن باء السبب يعني كيما واحد يجيب لك بيع لي حوجك تقول له شوف هذا الحوج يدير زوج ملايين ولكن مين انت خالي نبيعها لك مليار و800 اذا احنا نقولوا رخص له بقرابته بقرابته زعما بسبب القرابه مش حتى بيتين مش هذيك القرابه هي دار فهذا باء السبب مش باب المعاوضه كاين في القران كثير وباب المصاحبه وباب القسم وباء المصاحبه الى اخره فهذه الحروف الثانيه هذه الحروف عندها معانيها في القران وكاين مدارس تتجوز من الحرف الى الفعل وكاين مدارس تتناول من الفعل الى الحرف. هذا كله من القران بحرف هاني واسع لا سائل لنا اخوه الايمان، وهو من علوم الالات التي ينبغي ان تطلب كي يفهم كتاب الله سبحانه عز وجل. وحنا نضيع وقت كبير كبير كبير كبير، نضيع وقت كبير يا اخوه الايمان، نضيع وقت كبير مع ان حياتنا معدوده وانفاس محدوده الى اخره. الانسان من اللي ينزل للدنيا راه تما مات، من اللي ينزل خاص لي زاد مات، لي زاد مات، لي زاد مات. كي يبدو يعدولك؟ كي يبدو يعدولك معناها بديت تنقص. اللي زاد مات، هذا هو يكون كبار، يعني ربي قال اقترب للناس حساب وين؟ جاء جاء جاء الناس في سؤال عميق يستعدون حينما يدفنون. فيقول الحي لا اله الا الله بقرب قرب القبر. واحد من يكون حي يقول حدا القبر لا اله الا الله. الميت يكون من تحت. لو كان يرجعني ربي للدنيا لا اغفل عنها لحظه. وكانوا يا لا اغفل لحظه. يتمنى الميت في اللحظه، اللحظه يرد ربي الدنيا باه يدير فيها من الصالحات عجبا. ولكن كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم. هذا الربيع بن خاتم، هذا تعرفوا هذا التلميذ سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير اذا بحال حاجه. هذا تلميذ الربيع بن خاتم، هذا كان يقبر في حوشه يعني حفره ويقرا الايه عنده يقول رب ارجعوني لعلي اعمل. يدخل في ذاك اكبر من يكسح قلبه، يدخل يرقد ويقول مغطوني ويقول في الظلمه رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يقول محلو ويقول قد رجعناك يا ربيع فافعل. هارك وليد ديري تجي واحد النهار ويقول لهم ما ترجعش. فالناس عاشوا مع الله ولله ولله اخوه الايمان. هذه انوار قذفها الله في قلوب هؤلاء العارفين. من تقرا واحد فيها ربيع بن حسين تدهش. هذا البنت اللي قالت للامام احمد قالت لها قافله يفوت عليا راه فدينا الضوء وانا راني نسج قدام الضوء وضوهم يتخلط مع ضوء القمر راني نخول لهم من ضوهم ولا مانيش نخول. شفتوا غير كيفاش؟ فبكى الامام احمد قال انت بنت من؟ قالت لها بنت الرابع. قال له لما يبكي احمد فمن بيتكم خرج الورع. هم تراكم خرج خوف الله انا على اني نبكي. فيا اخوه الامام شوف بنت هذه تتورع من الضوء وضوء يتخلط مع ضوء. تعال ما ليش يكون عندنا تورع منها؟ احنا الواحد راه كان يولي صارتها ويضحك ويكي صالح العمر. يعني هذا علينا نقول يا اخوة الايمان عيشوا نعيشوا كلام ربي وكلام رسول. عيشوا نعيشوا كلام ربي وكلام رسول. ما يبقاش يعني مجرد كلام كلام كلام. نكبروا مع هذه الاشياء سامحوني على هذا التعبير. نكبروها مع هذه الاشياء. واحد يجي يشوف يطلع يقول لا رسول الله لا رسول الله لا رسول الله يبدا يقول روحه رسول الله غير هذا. هذا ماشي هذا كل هذا غير انسان صالح كبير وعنده وقار تتصرف لها النبي سبحان الله صلى الله عليه وسلم اللي قال عليها ربي ما ينطق عن الهوى. يعني حطوا كلام ربي وكلام رسول الله حطهم في موضع يليق بهم يليق بهم. يعني واحد يعظم من تعظيم رسول الله تعظيم كلام رسول الله لتعزره وتوقره وتسبحه. توقير كلامه وتوقير له صلى الله عليه وسلم وهو توقير لله والاجلال لان ربي هو الذي ارسله سبحانه عز وجل. هذا هو الرزق. قال المالك اول حاجه يكتبها يكتب الرزق قبل الاجر. يعني هو قال رزقي واجر. قال العلماء هنا هذا لا تقتضي الترتيب. وكان قال هو رتبها رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. والترتيب قال العلماء دار الرزق قبل الاجر والبنادم تسيبها يجري ورا الحاجه اللي دارت بالخف. صحيح قال الزوجه دارت بالخف بيكون ما يكون ومخلي الحاجه الاخرى. يعني بنادم يجري ورا الرزق ورزق والاجر يجري وراه. بنادم يجري ورا الرزق والاجر يجري وراه. خاطرش كاين انسان يقول نزيد في العروس حاسب زعما مين قال مين كسر رزقي يزيد. ها ترافاي بليز كون كان يكسر روح تبعك ترافاي بليز انا من غير ربي هو يتعرف. يعني كلام هذا الخبيث الرئيس اليهودي كان يصير خبيث قال هذا الكلام. بليز هذه عند ربي سبحانه عز وجل احنا كاع ماشي في بليز تاعهم. يعني ماشي هذا دعوه للخمول والركود. احنا امه العمل وحنا امه النشاط وحنا امه العزيمه في الرشد. احنا هذه الامه امه العزيمه. الصحابه يعني كيش كانوا عايشين؟ كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار وفرخوا ذات ارباع الكره الارضيه في وقت قياسي لم يشهد له التاريخ مثيلا وضربوا اروع الامثله في الدنيا والدين. اتقانوا الدنيا واتقانوا الدين. وكي نقروا مثلا غير في الفتوحات غير في الاندلس نقروا كتاب هذا كتبه مستشرق اورونتال اللي كان شمس الله بريسي موكسيدو شمس الله تسطع على الغرب. تقول لك كي كانوا مسلمين في الاندلس هما الاولى اللي داروا ريبابي يعني داروا الكراس كلها وداروا فايروس في نيدوش هما اللي داروا الورد يدير لها منتيق هما الاولى هما اللي كانوا يشيو وكانوا قبله. كانت اوروبا تدي لي بورس باه يجوا يقروا عندهم فيهم الجراحون داود المحرف هو جعل إسلامه في الأندلس وقال هذا هو الدين الصحيح واعتنق الإسلام من 19 عام وديك على اليهود وتربى في فاس ودي قرأ عندها الرياضيات قرأ عندها ابن خلدون وراح للبجاية البجاية اللي كانوا يجيو يقروا فيها قرأوا فيها في كريستينا البوتشي علماء كبار ما عرفوا تحت الرياضيات والفيزياء والهندسة إلى فكانت الأندلس وما يجاوبها حتى بعد الأندلس طاحت كانوا يجوا للمغرب العربي كانت قيمة قيمة الإيمان الحضارات تتناغم وتتلاطح وتعيش خط الميادين بين أوج وانخفاض وهذا الأوج والانخفاض ما يجيش باطل نواميس كونية الله سبحانه عز وجل لا يغيرها مجاملة هاربي سنن الضيع يضيعك سجن روحك يسجن هذا ربي سبحانه عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه سنن الله ونواميس الكونية الصحابة ضيعوا ما قالوا ناس ما تنزلوش من الجبل في أوفر نزلوا ماتوا كبار الصحابة أي ماتوا حمزة ومات عبد الله بن عمر بن حرام ومات عمر بن جامول ومات مصعب بن عمير ومات عبد الله بن جحش صحابة كبار ماتوا أنا 72 ولا متفونين في أوفر هذه غلطة تاع واحدين جات من غانيم عودوا عودوا قالوا صاحب الأمير تاعهم قالوا رسول الله قالوا ما تنزلوش قالوا له بصح رسول الله قال ما تنزلوش بصح لا بحصيها باينه هو ربعو نزلوا ندوا غنيمه مع الناس نزلوا جا خالد مره وصرى اليسرى وتعرف هذه مخالفه على رسول الله اذا حتى اليوم وين ما تخالف رسول الله تخلص وين ما تخالفها تخلص حتى في بعض الاشياء اللي هي عادات يعني ماشي عبادات رسول الله قال لك هاك تشرب رسول الله قال ما تربطش على فمك تتربط على فمك كي تخالف رسول الله شوف كي تخالف رسول الله اعرف باللي تخلصها تخلص رسول الله قالك سيد بالصف وانت تعوجها منكر تخلصها برا واحد شويه تصيب ولدك هاك زوجتك ولا زوجتك ولا بنتك اختها الى اخره تصيب مشكله تصيب سيارتك مكريبه تصيب باطيك طايح قد وصفه تصيب حاجه غير تاعنا ونعمه هذاك خلاص تاع ربي سموها ونعمه تكبرت على رسول الله تدفع الثمن ضربه ولا واحد شويه ولا غلوه هذه حتى في الامور يعني مشي في الصف صبتي ما نهضروش صف رسول الله قال سووا صفوفاتكم وانت بالعين وخوك يقول لك سكت بالعين ما عندك مشي انا هو تقول هيا ما تقول رسول الله هيا واحد سيد قلنا قال له خو زعما سيد من الصف قال له علاه زعما نز عندك قال له نز عندي شويه ما زعما ما تضرك عليا ما نضرك عليك هذا هو خاطر كاين فالي نز عندك يقطع لك الكره كاين السنه هو كره الراشد شويه قال حاجه بدا كيبقى لين ولين ورسول الله لين كل يقول كي واحد يصلي هناك يحس باللي طراوه ليونه يا انت مسامي يا انت لين بس على اخر مخليه قاعد بينك وبينها فرجان لا ما هيكش قال لي انا ما نخليش الفرجان قال لي خبر بيدك قال لها ما نخليش الفرجان خاطر رسول الله قال الشيطان يدخل بيناتكم شا قال هو قال لي الشيطان ما يخرج تحت كرعينا هذا على مره يزعق يزعق على رسول الله رسول الله راه يقول لك هو يقول لك في المال العقبه هذا على ما يزعق هو حس ما يزعق يا هذاك اللي يقول دابا راك ترد في كلام رسول الله اخبار دار سيدك راك حتى النار بشبابك هذا اكثر من تشرب الخمر شرب الخمر معصيه بصح تستهزا بكلام رسول الله هذه جريمه جريمه تعب على كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم يا خويا انا لا استطيع ما ندير في السنه الظروف تاعي ولا ما تسيش نطلب ربي هي لي الظروف ويسهل لي الامور ويحبب لي سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد عليا شاهد الانس والجن ما نطبقها ماشي نبعد عليها يعني المراه كل ما تعرف ما تقدرش تدير الحجاب ما تربيش معنا شاف خوف خجل حشمه ما تربيش تستر روحها مشي تقعد تتفيهن تقول عادية بها تردو على روحها وتقول اودي انا هذا الحجاب ما صرتش تضرب والله يهديني والله يوفقني والله يفتح قلبي والله يبعد عليا الامور اللي تصعب لي ارتداء هذا الحجاب اللي قد تبكي وانا اطلب في الليل وتبكي ربي ربي يفتح لي مرسي كاع اللي يجيب لها الفتح هي الناهية اللي تقول لك انا ذوق على نفسها خبيثات انا ذوق على شيطانات تخلي بهدوم نفسها وتبكي على ذنبها تولي توجه اصابع الاتهام لمن التزم معنا احنا مالناش بها نقولوا عليه اللي داير الشرع لازم اللبس حجاب لازم انا نقولوا بنادم يلها في نفسه اعطاه ربي زوج عينين بها عين يشوف بها العيوب تاع نفسه وعين يشوف بها المحاسن تاع الناس احنا قلبنا يعني احنا يعني هذا هو الشرع احنا قلبنا احنا تشوف يعني محاسن نفسك وتشوف عيوب الناس تبرع وانت تبدا زين ولبدا عندك الحق يعني احد الاخوه كنا مجمعين البارح عجبني فلان ستاه يكتب في فلان، يعني قال لي فلان سيكتب في فلان، نروح نقول له ما تعاودش كلام كيما هذا. هو جا الحاجه تاع الصوت، قال لي بصح حنا، قال لي حنا كاع نخدموا حتى ناس، يعني نحكي لك على واحد وانا فين المانشانس. هذا صريح، هذا صريح. حنا هذه مشكلتنا، واحد شيخ يجيبوها معنا، شيخ صابوا بنادي زايدكو، قال لهم علاش تبكوا؟ قالوا له سرق مصحف احدنا، قال له مصحف تاع واحد خونو. قال بصح كاع راكم تبكوا، كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ كلنا يبكي، فمن سرق المصحف؟ كل واحد يقول لك هذا ماهوش الشعب، ابصر شكون الشعب؟ كل واحد يقول لك هذا ماهوش الشعب، كل واحد، لكن نحن الذين نشكلوا هذا الشعب لأننا نوصفوه بهذا الوصف. فإن كان واحد وزوج لا يقاس عليه، فتصيب الإنسان ربما يلوم غيره على عيوب في بيته، وخطرش الإنسان يلوم واحد على عيب وهو عنده عيوب أضعاف مضاعفة، فكان أجدر به أن يوجه هذه النصائح لنفسه لا ينهى غيره عن خلق ويأتي أضعاف هذا الخلق سوءة. فقال أجل الرزق هذا إلى الإنسان خون حاجة وكلاها، ما نقولوش هذا رزق الله، صح نقولوا مكتوب له بهذوك الدراهم يوصلوه ويأكلهم، لكنه استعجل يقول العلماء الوصول تاعو جابها طريقة، يقولوا العلماء كون صبر كان يجيه بطريقة تحلال. ولهذا كيما واحد يتزوج امرأة في العدة تاعها، في المذهب تاعنا واحد يتقف امرأة يتزوج بها وهي ما كملتش العدة مطلقة، هذا يعني يعزر من طرف الحاكم ويطلقوا بيناتهم. ويقول لنا الإمام مالك من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بالحرمان. الأجل هذا يا إخوة الإيمان، هل ربي سبحانه عز وجل يغيره ولا ما يغيره؟ يعني في العقيدة تاعنا واحد يغير ما ربي الأجل، يقولوا واحد كاتب ما ربي يموت هاويتا، هل بقدرة الله بقدر الله قادر يغير له التاريخ تاع الموت تاعه؟ هذا اختلف به العلماء في قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو لما في هذه الواو، هذا الإعجاز بالرصد بسرعة ما يمحو الله ما يشاء ويثبت. على حديث يقول من أراد أن يبارك الله في رزقه وينسى في أجله فليصل الرحم تاعه، معنى الحديث معنى الإنسان يزور الرحم تاعه، يزور عمومه وخواله، يعني يزور الأهل تاعه، يظل يزور فيهم، قال يا رسول الله هذا ربي يزيد له في الأجل، هل يزيد له في الأجل ينسيه أجله؟ اختلفوا بها العلماء، لا هي على ظاهرها ولا تتأول ببركة العمر وبركة الوقت، زعما كل يوم يبارك له في الوقت، كاين علماء اللي اخذوا على الظاهر قالوا لا يبدل له تاريخ الوفاه يزيد، قالوا لان التقدير فيه ربعه، تقدير ازلي تقدير ازلي نكملوا هذه، وتقدير عمري هذا اللي كنا كثر نهضروا عليه تاع البطن، وتقدير سنوي تاع ليله القدر، وليله القدر ربي يفصل، وتقدير تاع كل يوم، كل يوم هو في شان، تقدير تاع كل يوم راه مذكور في الرحمن، كل يوم هو في شأن، تقدير تاع السنة قال فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدير تاع العمر هذا الحادث ويكتب أجل رزقه وأجله، والتقدير تاع اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا يقسم بين ربع مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، وهنا اختلفوا في رق زوج مع زوج، ولا ربع الضالين، وتبقى أهل السنة والجماعة أثبتوا الربع. القدرية قالوا الأمر أنف، وهذا يحتاج إلى تفسير وإلى إعادة النظر في هذا الحديث في الجلسة اللاحقة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يخرج كروبنا. الحمد لله أولا وآخرا وخيرا وباخرا.